آمنت فيك يا حبيبي، آمنت فيك بالرسول المصطفى. يا حبيبي يا أبا الزهراء، يا ساكن المدينة، يا حبيبي يا رسول الله، يا ساطي الأمان يا حبيبي. آمنت فيك بالرسول المصطفى، وشهدت مرآك بعاني الشان. يا حبيبي آمنت فيك بالرسول المصطفى. وشهدت مرآك بعاني الشان. بالرسول المصطفى، وشهدت مرآك بعالي الشهادة. إني وإن كنت المشاهد الأرى، لكن عيدي لا يفارقها البكاء. يا عيني لكن عيني لا يفارقها البكاء. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لكن عيني البكاء. إن غبت عنها طرفة أو ثانية سيدي، لا لا لكن عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، لكن عيني لا يفارق البكاء. إن غبت عنها طرفة أو ثانية إن كان إن كان إن كان من أهواها، إن كان من أبكيه طي جوانحي يا عيني، إن كان من أبكيه طي جوانحه يا قلب يا قلب. قل لي إن كان من أبكيه طي جوانحه يا قلب، قل لي ما الذي أبكاني إن كان من نبكيه طي جوانحي. يا قلب قل لي ما الذي أبكاني. لكن عيني يا عيني يا بعد عيني، لكن عيني يا عيني لا يفارقها البكاء. إن غبت عنها طرفة أو ثاني، إن كان من أبكيه طي جوانحي، إن كان من أبكيه طي جوانحي. يا قلب قل لي ما الذي أبكاني. إن كان من أبكي طي جوانحي. يا قلب قل لي قل لي ما الذي أبكاني. فأجابني وسمعت من دقاته يا حبيبي فأجابني وسمعت من دقاته يا حبيبي وسمعت من دقاته صوت العولة يرن في أذاني. فأجابني وسمعت من دقاته صوت العولة فأجابني وسمعت من دقاته صوت العولى يرن في أذاني. ريح فؤادك ريح فؤادك ريح فؤادك ابنني به حاضر واسكب دموع الفاسد البكلاني. ريح فؤادك إنني به حاضر ريح فؤادك إنني به حاضر واسكب دموع الفاقد فكلان. إنني به حاضر واذكر دموع الفاقد الثكلاني. ما الدمع إلا ما الدمع إلا صورتي وحقيقتي. ما الدمع إلا إلا ما الدمع إلا كرتي وحقيقتي ما الدمع إلا كرتي وحقيقتي يقضى بها للمجرم والذني ما الدمع إلا إلا ما الدمع إلا كرتي ما الدمع إلا كرتي وحقيقتي يقضى بها للمجرم والغني ما الدمع إلا كرتي وحقيقتي